إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون كيف استطردنا إلى الكلام على الاحتفاء بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم سبحانه وتعالى، ليخرجهم إلى صراط العزيز الحميد. وكان مما ذكرنا في الكلام على قدره المعظم صلى الله عليه وسلم قوله تعالى، وكان مما ذكرنا قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، والضحى والليل. وكان آخر ما ذكرنا هو الكلام على قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وذكرنا كيف رفع الله تعالى قدره هذا الرفع العظيم المنقطع النظير الذي ليس له شبيه من قبل ولا من بعد. وذكرنا كذلك قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ودخلنا ذلك المدخل الذي قلنا فيه ما كان لأحد إذن أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوعدهم بالوعيد الشديد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وكان ذلك الكلام الذي ذكرنا ليعلم المؤمنون حظهم من مما شرف الله تعالى به نبيه، فقد تشرفوا بتشريف الله لنبيهم كذلك، وإن هذا التشريف الذي شرفهم الله تعالى به بنسبتهم إلى ذلك النبي المشرف المعظم المفخم الذي يصلي عليه ربه وملائكته، إن تشريفهم ذلك لا يستدعي منهم أن يكونوا على ذلك القدر من تحمل مسؤوليتهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، ومن ناحية أخرى في أن معرفتهم بقدر النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم كيف يكونون على أعظم درجة من هديه صلى الله عليه وسلم وعلى أفضل حال من أحواله، يجاهدون أنفسهم على ألا يفوتهم في ظاهرهم ولا باطنهم من أحواله المشرفة وأعماله المشرفة صلى الله عليه وسلم وسيرته المشرفة، ألا يفوتهم شيء علموه صغيرا كان أو كبيرا، اتباع لقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وكذلك إظهارا لمحبته التي فرض على كل أحد، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، ماله وولده ووالده والناس أجمعين أحب إليه مما سواهما من. وذلك الذي يدفع المؤمنين إلى التفكر في أحوالهم قياسا إلى ما ينبغي أن يكون عليه من أحوال الرسول المشرفة صلى الله عليه وسلم، من الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا والعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخر ما كان من سيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه. وفي المقابل من ترك التكاسل والتواني والتفريط في محبته والقيام بحقه وتعزيره ونصره والتأسي به صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما سنذكر من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على الناس إن شاء الله تعالى. واستكمالا لما بدأناه فيما مضى نسوق شيئا كذلك مما ذكر الله لابد أن نسوقه وإن كان متفرقا من بقية، وإن كان كما ذكرنا لا يحيط بقدر النبي أحد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرناها كيف أن الله تعالى لما أمرهم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قالوا هذا السلام، قد علمنا كيف نسلم عليك، نقول السلام عليك أيها النبي، فكيف نصلي عليك؟ كان الإجابة أن يقول الصلاة عليك أيها النبي. إنما الله جل وعلا لما علم أنهم لا يمكن أن يؤدوا حقه صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه، إذ الذي يصلي عليه هو ربه سبحانه وتعالى، وليس بوسع هؤلاء البشر جميعا أن يقوموا بذلك، وكلهم مرة أخرى إلى الله فقال قولوا اللهم صل على محمد، لم يكلهم إلى أنفسهم ليقولوا الصلاة على النبي السلام على النبي، لا، قال قولوا اللهم صل على محمد، لأنهم ليس في وسعهم أن يصلوا عليه الصلاة التي تقادر قدره، ولا أن تبلغ شيئا ولا أن تبلغ شيئا من حقه صلى الله عليه وسلم. فكان لزاما أن نستكمل هذه المتفرقات في قدر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم استكمالا لهذا المعنى وتمهيدا لما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومما رفع به قدره كما سنقول هذه متفرقات في كلام الله تعالى. كان مما رفع به قدره سبحانه وتعالى أنه لم يقسم بحياة أحد إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن عباس ما خلق الله خلقا أكرم ولا أفضل ولا كذا وكذا وكذا نفسا من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخلق عليه أكرم منه، لم يخلق خلقا أكرم على الله منه، لذلك أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وعمرك يعني عمرك يعني حياتك عمره، ولكن استخدامها في القسم، استخدام عمرك هذه في القسم، ففتحوها تخفيفا على لكثرة دورانها على الألسنة، فقال لعمرك يا لعمرك يعني لحياتك صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يعني وحياتك صلى الله عليه وسلم. فلم تقل لأحد من قبل ولا من بعد تعظيما وتشريفا، إذ الرب سبحانه وتعالى لا يقسم بشيء إلا أن يكون عظيما سبحانه وتعالى. فدلت هذه الآية المفردة وهذا الحكم المفرد وهذا التشريف المفرد على كونه أعلى خلق الله وأكرم خلق الله وأفضل خلق الله وسيد خلق الله. وكان مما كرمه به سبحانه وتعالى أمران نسوقهما في سياق واحد. والأول هو قوله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول، جاءت هذه الصيغ كثيرة، ثلاثة صيغ على الأقل في القرآن الكريم، في طاعة الرسول منفردة، وفي طاعة الرسول معطوفة على طاعة الله، وفي طاعة الرسول قائمة بنفسها مع طاعة الله. يقول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول: أطيعوا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إلى آخر. ويقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أو يقول سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فجاء هذا السياق في هذه المواضيع الثلاث، المواضيع الثلاثة ثلاث والثلاثة. يقول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني طاعة الله تعالى قائمة بذاتها وطاعة الرسول قائمة بذاتها. فمن يطيع الرسول فقد أطاع الله. ويقول في الآية الثانية: أطيعوا الله ورسوله، عطفه، فكأن طاعة الله وطاعة رسوله طاعة واحدة. عندما قال أطيعوا الله ورسوله بالعطف كأنها طاعة واحدة، طاعة الله هي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يعين لكثير من المتكلمين المتفلسفين الذين كادوا أن يخرجوا عن الإسلام أن يقولوا إن طاعة الرسول في طاعة الله تعالى فقط فيما أمر الله به من القرآن، فإذا بالله تعالى يفرض طاعته وحده هو صلى الله عليه وسلم، كانت في القرآن أو لم تكن هي طاعة الله. فقال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فقط صلى الله عليه وسلم، كانت في القرآن أو لم تكن، لأن طاعته كما ذكر في أولها طاعة لله تعالى. وهذا الذي يبين ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون. لو نظر المرء في الآيات لم يأخذ لها بالا لا هذا على هذا التفصيل الذي ترى، ليست آيات متلوة هكذا، لا لا تفريق لها في المعاني، بل كما قد سمعتم هذا الحال في تلك الآيات. طاعته وحدها صلى الله عليه وسلم هي الرحمة والهداية، طاعته طاعة الله ورسوله، طاعته يجب أن تكون مستقلة له. لا يسأل المرء بعد أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يسأل شيئا آخر، لا يقول هو في القرآن هو في غير، لا. تلك الأولى. ذلك لما نزل قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذا بقوم يتطاولون من غيرهم من المشركين أو المنافقين يقولون إن محمدا قد اتخذ نفسه تحنانا كاليهود والنصارى، عندهم تحنان يطلق على الرب في معنى الأب والابن والروح القدس يعني وغيرهم عند اليهود، فإذا بالله تعالى يؤكد المعنى فيقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، رغما عن أنوف الجميع سبحانه وتعالى. والمؤمنون إذن ينظرون لهذا الحال من طاعة الرسول وهم يتحسرون ينبغي على أنفسهم فيما نحن فيه من ذلك البون الشاسع بين ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في أخلاقهم وعاداتهم وعباداتهم وفي اعتقاداتهم وسيرتهم في الدنيا والآخرة على هذا الحال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أقل ما يقال حتى لو ساروا شيئا ما على هديه فإنهم لم يفرغوا أنفسهم ليعلموا بقية هديه في الظاهر والباطن الذي كان عليه الصحابة، ما كانوا يتركون شاردة ولا واردة هم التابعون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسألوا فيها، كما نذكر في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. ما كانوا يتركون صغيرة ولا كبيرة إلا وذهبوا، كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا في كذا وكذا إلى آخر. تلك الأحوال الحسنة التي قد ضلت الطريق إلينا أو قد ضللنا الطريق إليها. والتالية لها كما ذكرنا في من يطع الرسول قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وذلك المعنى كما ترون نقول هذه مقتطفات سريعة، لا نقف عند المعاني والبلاغة وعلو القرآن وبقية ما ينبغي فهمه. يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إنما يبايعون الله في اللغة العربية هذه الصيغة إنما كذا تعني يعني كما تقول إنما يعبدون الله مثلا، فمقصوده لا يعبدون إلا الله، هذا هو الحاصر في اللغة العربية، يعني حصر عبادتهم في الله تعالى. إنما يبايعون الله حصر بيعتهم في الله، فكأنه يقول إن الذين يبايعونك إنما لا يبايعون غير الله، هذا معناه في اللغة العربية. إنما يبايعون الله يعني لا يبايعون غير الله حصرا، يعني حصروا بيعتهم في الله جل وعلا، وكأن القول إن الذين يبايعونك لا يبايعون إلا الله. والمعنى الذي يقف المؤمنون عنده ليتفكروا في بيعتهم لله تعالى وبيعتهم للرسول بالطاعة وإلى درجة ما هم فيه من الوفاء بهذه البيعة، كما قال تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بهذه البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعته ومحبته وأن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الوفاء عليه حتم، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إذن قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون مسلما على طريقته وهديه وسنته وسيرته وأخلاقه وعباداته، وأن تجاهد الجهاد الأكبر والأصغر في سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه، وأن تقوم بمقام وأن تسارع إلى ذلك وأن تسابق إليه وأن تنافس فيه، وتضع نفسك حينئذ على هذا المقدار تدبرا في تلك الآية لتتحقق قدرك فيها ووزنك فيها وقيمتك فيها، لتعرف حينئذ كيف الوصول إلى ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تعرف أن درجتك 10% 20% 30% 100% حينئذ تعرف كيف تتخلص مما أنت فيه لتسارع إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وفاء بتلك البيعة وعدم نكث فيها، تقابل الله تعالى به في من نكث فإنما ينكث على نفسه، يد الله فوق أيديهم كما يقول فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. هذه الآية الثانية التي ينبغي أن يتدبرها المؤمنون ليقولوا نحن على بيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولننظر فيما وفينا به في هذه البيعة مما خالفنا فيه ومما نكثنا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الوفاء، ولينظر أيها أكثر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد أو على العكس. وبعد القسم بحياته وأن بيعة المؤمنين لا تعد إلا أن تكون بيعة الله، ليرى المؤمنون موقفهم بين يدي الله في الدنيا والآخرة، وأن طاعته طاعة الله تعالى، وكيف ينظر المؤمنون إلى تقصيرهم في أن ذلك كله متعلق بالله في الأولى والآخرة، تشريفا لقدر النبي وتعظيما صلى الله عليه وسلم، حتى يهيئوا أنفسهم حتى يجاهدوا حتى يتضرعوا إلى الله تعالى أن يرزقهم متابعته ومحبته وتعزيزه ونصره والتزام هديه وسيرته وأخلاقه إلى آخره صلى الله عليه وسلم، أن يدعو الله تعالى وأن يبكوا على أحوالهم السامع والمتكلم على الله تعالى أن يفتح عليهم بشيء من محبته صلى الله عليه وسلم تصل بهم إلى الرحمة والهداية التي ذكر الله، وإن تطيعوا تهتدوا وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وهذا يعقبه شيء آخر، وهو أن الله تعالى جعل وجود النبي المعظم صلى الله عليه وسلم في مكة حماية لها من التعذيب، مع كونهم كفرة يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه والمؤمنين ويصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وقاموا بأسوأ مما يمكن أن يقام به في وجه من يدعوهم إلى نجاتهم في الدنيا والآخرة وإلى رفعتهم وعزتهم في الأولى والآخرة. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. انظر إلى قدره العظيم صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لذلك يقول المفسرون عنه صلى الله عليه وسلم: إنه أمانان منه. أمان منه هو صلى الله عليه وسلم حيث بقي في الدنيا، فهو أمان لهم ألا يعذبهم الله سبحانه وتعالى. والكلام التالي في الآية: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والعلماء حملوا على وجهي: الأول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أن هناك أناسا في مكة مؤمنين، وهؤلاء المؤمنون الله تعالى أرفع العذاب عن أهل مكة ببقائهم فيها، يستغفرون الله تعالى ويطيعونه حتى إذا خرجوا حل عليهم العذاب والفتح والتنكيل كما فعل الله تعالى بهم. والمعنى الثاني أن الله تعالى جعله أمانا، وجعل الاستغفار أمانا أيضا، يعني جعل التوبة. وما كان الله معذبهم يعني إن تابوا من الشرك وما هم فيه من العصيان لله ولرسوله فإن الله تعالى سيرفع عنهم العذاب. وكأن الأمان من العذاب بالنسبة للكفرة متعلق، وكأن العذاب متعلق بتوبتهم وخروجهم من شركهم إلى طاعة الله ورسوله وتوحيده سبحانه وتعالى، وأن العذاب كذلك عن أهل الإيمان إنما هو مرتفع، وأن يكونوا في أمان إلا بالتوبة والاستغفار والسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ما ينبغي أن يرى المرء أثاره اليوم، في أننا في مثل هذه الأيام نرى تلك الأثار السيئة، في أن الأمان قد ارتفع لارتفاع التوبة والاستغفار اللذان قد تنبأ النبي أو ذكر النبي أو بيّن الله تعالى ذلك بأنه هو الأمان للمؤمنين، الاستغفار والتوبة من أن يعذبوا ذلك التعذيب العام. وكأن المؤمنين اليوم مطالبون بذلك، أن يرفعوا عن بقية الناس بتوبتهم واستغفارهم واتباعهم النبي والوفاء بالبيعة معه صلى الله عليه وسلم، أن يرفعوا البأس والعذاب النازل على المؤمنين اليوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومسؤولية المؤمنين كما سمعتم عظمى في أن يرفعوا عن أنفسهم وعن بقية الناس، أن يرفعوا عنهم ما نزل بهم، ويوشك أن ينزل بكل أحد قد خالف هديه وخرج عن سنته ولم يوفي ببيعاته صلى الله عليه وسلم. وعليه فالمؤمنون ينتظر منهم أن ينظروا في تلك الأحوال التي هم فيها السامع المتكلم، ليروا قيمة محبتهم ونصرهم لله تعالى. وقد ذكر ذلك من قديم: إلا تنصروه فقد نصره الله. وفي نفس السياق يقول: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. نستكمل الكلام. إذ حقوق النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لها موضعها إن شاء الله تعالى، ومن ذلك الفضل العظيم الذي ذكر الله تعالى عن نبيه. ونشير إلى سريعا كذلك لتبين حالا من أحوالنا، قوله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما يعنينا فيها في قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك؟ وعلى اختلاف المفسرين في كونها سورة مدنية أو مكية، إنا أعطيناك الكوثر يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو نهر في الجنة، ويذكر من فضله الكثير وعليه الخير الكثير، ليبشر به المؤمنين المتبعين للنبي المهتدين بهذه صلى الله عليه وسلم. ولكن الكوثر في كلام العرب أعم من ذلك، إذ الكوثر هو الخير الكثير الذي لا يقادر قدره أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فأشار به إلى النبوة وإلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى القرآن وإلى ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم وما يعطى المؤمنون وراءه كذلك صلوات الله وسلامه عليه من فضله الذي قد أخذوا به أو الذي قد أعطاهم الله إياه بمتابعتهم له صلى الله عليه وسلم. والنور القلب والمعرفة بالرب والتوحيد وغير ذلك من الخيرات، علاوة على خيرات الدنيا من الفتح للمسلمين ورفع درجتهم والتمكين ورفع رايتهم والتمكين لهم إلى آخر ذلك الخير الكثير الذي يقول له بعد ذلك فصل لربك وانحر، يعني اشكر ربك سبحانه وتعالى، أن يشكر ربه جل وعلا على هذا الخير الكثير الذي أعطيه. وكأن المؤمنين اليوم مطالبون بشكر تلك النعمة، وهي نعمة النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة بعثته التي كانت سبب نجاتهم وخروجهم من الشرك ومن عبادة العباد وعبادة النيران والصلبان وعبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الله تعالى، إلى معرفة الرب وتوحيده، إلى محبته سبحانه وتعالى، إلى التوكل عليه والإخلاص له والصدق والرضا واليقين والصبر إلى آخر ما يتسبب فيه معرفة الرب سبحانه وتعالى. وانحر يعني أن يذبح هديه. قالوا يعني قال من قال من المفسرين إنها مدنية، قالوا نزلت في غزوة الحديبية، إن الله تعالى بشره بذلك في الدنيا والآخرة، ثم أمره أن يحلق رأسه وأن ينحر هديه وأن يعود هذا العام ليبشر بعد ذلك بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله عليه وسلم. وبقية الآيات في تفضيله لها موضع آخر هي الأخرى، وهي في قوله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلى آخره، هذه الأولى. والثانية إن فتحنا لك فتحا مبينا. والثالثة قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه كلها في تزكية النبي ورفع درجته صلى الله عليه وسلم وعلو قدره ومقامه إلى القدر والمقام الذي لم يحصله أحد في الدنيا ولا في الآخرة. وننهي كلامنا اليوم بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم، التفضيل الذي لا تفضيل بعده على سائر الأنبياء. يقول عمر في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء في أول الآيات التي نشير إليها الآن، أن الله تعالى قد بعثه في آخرهم وذكره في أولهم. يقول الله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هذه الأولى. الثانية من تلك الآيات المعظمة التي ترفع قدره أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى كل الرسل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، وأن من أدركه منهم لا بد وأن يتابعه وأن يطيعه صلى الله عليه وسلم، وأخذ منهم ميثاق على ذلك. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم على ذلك أقررتم وأخذتم على ذلك إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية كما ترون لا نشرح شيئا، وإنما فيها معنيان. المعنى الأول أن الله تعالى أخذ على الأنبياء ذلك، أنهم إذا أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصروه وأن يعززوه وأن يؤمنوا به وأن يسلكوا في عداد أتباعه صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني وهو أنه قد أمر هؤلاء الرسل أن يوصوا أو أتباعهم جميعا، لأن من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يؤمن به. وكانت هذه الحالة مشهورة في الرهبان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول قائلهم: لقد أظلكم عهد نبي أوشك أن يخرج، فعليكم بالتزامه صلى الله عليه وسلم. لذلك هجر ناس كثير من أهل الكتاب إلى المدينة ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به ويعزروه وينصروه ويتبعوا النور الذي أنزل معه. ومما فضله وقد ذكرناه كثيرا كذلك أنه لم يخاطب أحدا من الأنبياء إلا باسمه المجرد، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وفي قوله: ويا نوح، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى إني متوفيك ورفعك إليه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، إلى آخر خطاب التعظيم والتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآخرة لنختم هذا الكلام، كذلك له الدرجات العليا كما قال سبحانه وتعالى وكما ذكر هو صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام محمود ليس إلا للنبي وحده صلى الله عليه وسلم، يغشى الناس في الآخرة من الكرب والأهوال ما لا قبل لأحد به، حتى تشاوروا فيما بينهم إلى من نذهب حتى يستشفع إلى الله تعالى ليرفع عنا ما نحن فيه. يذهبون إلى نوح يقول: نفسي نفسي، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، كل يقول نفسي نفسي، حتى يجيوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: أنا لها. فيذهب فيشفع في الخلق حتى يأتي الله تعالى لفصل القضاء، وهي الشفاعة العظمى له صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخ آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. ذلك من قدره العظيم لينظر المؤمنون اليوم عما هم فيه، يعني عما نحن فيه السامع المتكلم، من النظر إلى هذا النبي بذلك الاعتبار القيم والدرجة الرفيعة التي ينبغي أن تكون في محل المحبة والطاعة والإعزاز والتوقير، إلى آخر ما ذكر في القرآن والسنة من حقوقه المشرفة. وهي إن شاء الله موضع الكلام الآتي بفضل الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم احشرنا تحت لواء نبيك واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل محبة نبيك فوق كل محبة، يا أكرم الأكرمين ارزقنا محبته يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.